يعني غير غرس صلاة عبد الكريم مالكا، يعني لما كان متخشع يعني غره ذلك لأنه غير بلدي. ومن الغريب يتأثر الطالب بشيخه تأثر عجيب، ولذلك قالوا عبد الرزاق الصنعان، قالوا إنه مشايخك كلهم سنيين، فمن أين أتاك هذا التشيع؟ فقالت أديم علينا سليمان، من هو هذا؟ جعفر بن سليمان الضبعي. جعفر بن سليمان جاء ورأى عبادته ما شاء الله واستقامته وهو شيعي وهو من الكوفة، فجاءه ونزل عنده كذا، فأثر بهذا فأخذ منه التشيع. الله أكبر. فقالوا أظن جعفر يعني علما جليلا هو عبد الرزاق. شيوخه كلهم ما شاء الله سنيون، يعني يتأثر الطالب بشيخه أكثر، ولذلك قال يحذر العلماء عن مجالسة أهل العلم عن المبتدعة لهذا المعنى، لأنه ربما ينقش بقلبه محبة هذا الشيخ فيتعدى عليه، يعني بدعة تتعدى عليه بدعة لهذا المعنى. فعبد الرحمن وعبد الرزاق ما شاء الله إلى آخره مشى على هذا، مشى على التشيع، وإن كان يعني تشيعه خفيف ولا يؤديه إلى أن يضلل مثلا الشيخين ما في هذا، لا، إنما هو تشيع يعني وليس التشيع كله، يعني ليس على حد سواء. ولما سئل ابن معين قال له سائل قال له سمعنا بأنك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق لو ارتد عبد الرزاق ما تركته. إلى هذا الحديث ثقة وجيه ابن معين، يعني إلى هذا الحد يعني درجة عبد الرزاق، معناه أن هذا التشيع ما أثر فيه، ما أثر في حديثه، بحيث أنه بقي من أهل السنة معه كثير، إلى أحمد وابن معين، يعني في قائمة شيوخه من المعتمدين هو عبد الرزاق.